السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد أخذنا فيما مضى عن تفسير سورة مباركة سورة الحج إلى أن انتهينا من الآية 46، وننتقل إلى الآية التالية. يقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا مكابرة الكفار المشركين ومعاندتهم وتحديهم، ويقولنا ألا تأتينا بالعذاب، متى هو؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هكذا يتبجحون ويتكلمون ولا يبالون. فيقول الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالعذاب، بإتيانك بأن تأتيهم بالعذاب يستعجلونك، متى هذا العذاب؟ ولن يخلف الله وعده. الله سبحانه وتعالى وعدهم بالعذاب ولن يخلف ذلك الوعد، ولكنه لا يعاجل بالعقوبة لأنه حليم. ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن يوما من أيام الآخرة كألف سنة مما تعدون من أيام الدنيا. يتأخر يعني يتأخر وعيده، ولكنه لا يعجل ذلك بسبب تمادهم وغيهم في ذلك، وإنما يمهلهم إلى أجلهم. قال وكأي من قرية. ثم هذه تسلية، هذه الآية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ووعد ووعيد ثلاثة أشياء: وعد ووعيد وتسلية. وعد يعني للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم بالانتصار، ووعيد لهؤلاء المشركين المكابرين الذين يقولون متى هذا الوعد ومتى العذاب، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ليتسلى بمن مضى، لأنه مضى قبله معاندون فأهلكهم. وفقاك أي من قرية، أهل قرية يعني أمليت لها أي أخرتها إلى حين موعدها وهي ظالمة، والحال أنه ظالمة بأنواع المعاصي والكفر والشرك والعناد، ومع ذلك أمهلتها ما عاقبتها معاني بالاستعجال. ثم أخذتها بالعذاب يعني ثم أخذتها أخذ عزيز مقتدر، وإلي المصير المرجع إلي، لأن كل أحد سيرجع في الآخرة بين يدي ربي سبحانه وتعالى فيجازي كلا بعمله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يشبه بصوتهم وإلى آخره، فهذا سنة الله ولا تحزن على ذلك. لكن القصة هذه ما تصلح وما تثبت، وإنما جملة ما من نبي ولا رسول أرسل قبلك إلا إذا لبس الشيطان في ذلك في دعوته بحيث يشوش على الناس، هذا موجود وهذا هو اللائق جملة. وإلا إذا تمنى، إلا إذا قرأ، فسروه بهذا القصة، إلا إذا قرأ في فينسى، يعني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته ما يريده أن يلحقه من الأذى والدعوة الضالة هكذا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم ما يبقى على ذلك وما يتناقله الناس، بل يأتي جبريل في حينه ويعدله ويقول له من هنا إلى هنا هذا دعوتك الصادقة، ومع ذلك دعوة شيطانية، وهكذا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم فيعلن لأصحابه ذلك، فيؤمن من يؤمن ومن يكفر من كتب الله عليه الشقاء يستمر على تماده وغيه. فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله، النسخ المراد هنا ذلك إزالته، وليس النسخ الأول ثبت، لا، الأول عن دعوة الشيطان يعني أزاله الله سبحانه وتعالى. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته أي الذي تلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، فهذا هو آيات الله، فهذا يحكمه ويتقنه الله سبحانه وتعالى ولا يزال قائما مستمرا إلى قيام الساعة. ويحكم الله آياته يعني ماذا؟ ثم يحكم الله عليم بخلقه، حكيم يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فيبطل الباطل ويحق الحق بكلماته. قال ليجعل، لماذا يفعل ذلك؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض شك ونفاق كالمنافقين، والقاسية قلوبهم كالمشركين، هؤلاء يغترون بذلك ويهلكون مهلكا. وإن الظالمين الذين يظلمون أنفسهم بالشرك والتمرد على النبي صلى الله عليه وسلم لفي شقاق بعيد، أي لفي خلاف بعيد عن الحق مرة، بحيث لا يلتقي في طريق واحد، وإنما هو مجرد هلاك فقط، فهم في ذلك تائهون. وليعلم الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون المصدقون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، الذين أوتوا العلم أنه الحق، أن القرآن هو الحق، وأن ما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربك، فيؤمنوا به أي فيصدقون بذلك، فتخبت له قلوبهم وتنيب وتطيع له قلوبهم لذلك. وإن الله لهادي الذين آمنوا، هادهم إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة، فيهديهم في الدنيا إلى اتباع الحق والصراط المستقيم والقرآن الكريم والنبي الكريم، يهديهم في الدنيا وفي الآخرة إلى صراط الجنة والنعيم المقيم. هذا هو هداية الله سبحانه وتعالى لمن يشاء هدايته، وكذلك الضلال لمن أراد أن يغويه ويشكيه. نسأل الله أن يجعلنا من المهتدين. نعم. قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبش ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم. وقد ذكرها محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة، والله أعلم. وقد ساقها البغوي في تفسيره، يعني معنى ذلك أن المهاجر الحبشة لما سمعوا بأن يعني هذه القصة يعني تبين لهم أن مشركي قريش أسلموا كلهم، لأنهم أسلموا في ذلك اليوم، ولكنهم ما ثبتوا على ذلك، فرجعوا إلى مكة، فلما رجعوا قابلوهم بأشد وأقسى وأشد ما يكون من المقابلة، فآذوهم بذلك، هذا هو سبب القصة المكذوبة. نعم. وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرضي وغيرهما بنحو من ذلك،

الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن الكفار وعن تمادهم وغيهم وضلالهم وأنهم لا يتراجعون من ذلك أبدا إلى أن يموتوا، قال ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي من القرآن الكريم في مرية منه، أي من هذا الدين القويم في شك منه، يشكون دائما حتى تأتيهم الساعة إلى أن تقوم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. عذاب يوم عقيم أي لا عقب له، كيوم بدر يستأصلهم دائما، أو عذاب يوم عقيم يوم القيامة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بيانا لذلك اليوم الملك يومئذ لله. الملك يومئذ ليس إلا له سبحانه وتعالى لا لغيره، وإنما هو متفرد بذلك. يحكم بينهم أي بين الخلائق جميعا كافرهم ومؤمنهم. ثم بين معالهم فقال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالذين آمنوا صدقوا بما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وعملوا الصالحات، أي وترجموا ذلك وصدقوا بذلك يعني بعملهم، يعني ما صدقوا بقلوبهم أظهروه بأعمالهم الصالحة، لأن الإيمان إنما ينفع لأن يكون في القلب ويظهر على الأعضاء، فما كان في القلب هو الإيمان والتصديق، وما كان على الجوارح هو الأعمال الصالحة، فهذا يصدق هذا وهذا يصدق هذا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، أي ذي نعمة كثيرة، ذي نعم كثيرة، وهي جنة النعيم. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، بآياتنا القرآنية، فأولئك لهم عذاب مهين، ذو إهانة دائما في الدنيا والآخرة، لا يعني لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هذا هو جزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء. لما كان الملك لله فهو قام بتوزيع الدرجات والدركات، فهؤلاء لهم درجات في جنات النعيم، وهؤلاء لهم دركات في عذاب مهين. نعم. يقول تعالى مخبرا عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية، أي في شك وريب من هذا القرآن. قاله ابن جريج واختاره ابن جرير، وقال سعيد بن جبير وابن زيد منه، أي مما ألقى الشيطان، حتى تأتيهم الساعة بغتة. قال مجاهد فجأة، وقوله أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قال أبي بن كعب رضي الله عنه هو يوم بدر، وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير، وقال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما هو يوم القيامة لا ليلة له، وكذا قال الضحاك والحسن البصري، وهذا القول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به، لكن هذا هو المراد. ولهذا قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم، كقوله مالك يوم الدين، وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعملوا بمقتضى ما علموا، وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم، في جنات النعيم، أي لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي كفرت قلوبهم بالحق وجحدوا به وكذبوا به، وخالفوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، واستكبروا عن اتباعهم، فأولئك لهم عذاب مهين، أي مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن الحق، كقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يعني يقول الله سبحانه وتعالى مبينا درجات المهاجرين خلال ما بين السابق الذين كفروا الذين آمنوا قال مهاجرين قال والذين هاجروا في سبيل الله أي في إعلاء كلمة الله هاجروا خرجوا من ديارهم يعني ثم قتلوا في الجهاد أو ماتوا على فراشهم يعني أو ماتوا على فراشهم سواء مات في الفراش أو في الجهاد ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليعطينهم الله عطاء حسنا وذلك نعم الجنة وإن الله له خير الرازقين لخير المعطين الله سبحانه وتعالى ولذلك يعطيهم عطاء جميلا وهو عطاء الجنة لكليهما سواء ماتوا شهداء أو ماتوا على فرشهم فكلهم يعطون أجرهم مضاعفا. قال لو ادخلنهم بيان لذلك الذي أعطيهم لو ادخلنهم مدخلا يرضونه أي يرضون ذلك المدخل وهو دخولهم الجنة جنة النعيم. قال وإن الله لعليم بأحوال عباده حكيم حليم العليم حليم حليم ذو حلم كثير لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤخره هذا هو حلمه سبحانه وتعالى. ذلك خبر مبتدئ محذوف الأمر ذلك الذي قلنا لك فيما سبق هو الأمر هو نفسه لا يتغير حق وصدق وثابت عند الله. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به من عاقب أعداءه الكفار بمثل ما عوقب به أي بمثل ما عاقبوه وقاتلوه ثم بغي عليه أي اعتدي عليه لينصرنه الله سبحانه وتعالى. وذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوا المشركين في أشهر الحرم فقالوا لهم وناشدوهم وقالوا لهم لا نقاتلكم في أشهر الحرم فأبوا إلا أن يقاتلوهم فاضطروا إلى قتالهم فقاتلوا فأنزل الله تعالى سبحانه وتعالى وقال لا بأس عليكم هم الذين بدأوا ذلك وأنتم تنتصرون عليهم إن الله ينصركم ولا حرام ولا يحرم عليكم قتالهم في أشهر الحرم إذا بدأوكم. قال إن الله لعفو للمؤمنين يعفو عن سيئاتهم لعفو غفور يغفر ذنوبهم. نعم. يخبر تعالى عمن خرج مهاجرا في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلبا لما عنده وترك الأوطان والأهلين والخلان وفارق بلاده في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الله ثم قتلوا أي في الجهاد أو ماتوا أي حتف أنفهم أي من غير قتال على فرسهم فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل كما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقوله ليرزقنهم الله رزقا حسنا أي ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه أي الجنة كما قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة نعيم كما قال هاهنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ثم قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم

لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه، تعالى وتقدس وتنزه وعز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. هذا أيضا من الدلائل على قدرته سبحانه وتعالى وسلطانه وجبروته، وهو يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض بذلك الماء مخضرة، أي بالنبات ذات اخضرار، تكون ذات اخضرار مخضرة. إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف بعباده، خبير عالم بظواهر أمور بباطن أمورهم كظواهرها، ولذلك يتصرف في الكون كيف يشاء على حسب مصالح العباد. فهذه الأرض لو لم ينزل الله المطر فيها لهلك الناس في سنة واحدة كلهم، وإنما هو بلطفه ورحمته يعني ينزل المطر فتصبح الأرض مخضرة فيأكلون منها. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وملكا وعبيدا، كله له سبحانه وتعالى. وإن الله لهو الغني، أي المستغني عن خلقه جميعا، الحميد الذي يحمد أولياءه في الدنيا والآخرة. ألم تعلم أن الله سخر لكم ما في الأرض جميعا سخر لبني آدم، وهذا من فضله ولطفه سبحانه وتعالى. جميع ما في الأرض حتى الحيوانات التي فيها ضرر تعود نافعة في بعض الأزمان أو في بعض المكان تكون نافعة. قال: والفلك، وسخر لكم الفلك، أي الجارية في البحر تجري في البحر، والفلك البواخر يعني السفن تجري في البحر بأمره، أي بإرادته سبحانه وتعالى. ويمسك السماء أن تقع على الأرض، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، أمسك السماء لئلا تقع على الأرض، لأنها لو وقعت لأهلكت من في الأرض جميعا. قال: إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف شديد الرأفة، رحيم بهم، ولذلك يمسك السماء ألا تقع عليهم، ويخرج من الأرض النباتات حتى يأكلوا ويشبعوا وحتى يلبسوا من لباسها. قال: وهو الذي أحياكم، وهو الذي سبحانه وتعالى أحياكم عند في نشأة أبيكم آدم ثم بعده بنسله المتسلسل. قال: ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم، ثم يحييكم في البعث يوم القيامة، يعني إحياء أولا خلقكم أحياكم، ثم يميتكم عند انقضاء الأجال، ثم يحييكم يوم القيامة من قبوركم. إن الإنسان لكفور، لكن الإنسان جحود